إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا في هذه الليلة بإذن الله وجل في علاه سيكون تحت عنوان الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. الطريق إلى الله عز وجل واحد لا يتعدد، خاصة ونحن نعيش في هذه الأيام، في أيام الفتن التي تحيط بنا من كل جانب، فإننا في حاجة ماسة للتعرف على هذا الطريق، الطريق الواحد الذي لا يتعدد. فإن من شأن الفتن أنها تتلون وتتزيى بلبوس يختلط فيها الحق بالباطل حتى يصبح الحليم فيها حيران، لكن السعيد من جنبه الله عز وجل هذه الفتن التي بلبلت عقائد بعض الناس، فرأوا الحق باطلا والباطل حقا، وزعم بعضهم أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام قولا وعملا، غير أن الله تبارك وتعالى أبى أن يكون الحق إلا واحدا لا يتعدد ولا يتلون. ورثه الخلف عن السلف عقيدة وعملا وفهما وسلوكا، فالذي يدعي التمسك بالشريعة في كل جوانبها فهما وعملا عليه أن يزن كلامه بميزان الكتاب وبميزان السنة بفهم سلف الأمة، وإلا فلا. فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل إنسان يقول أنه هو الذي يسير على الطريق الحق، وأنه هو الذي يسير على الطريق المستقيم، ويفهم القرآن ويفهم السنة بفهم هو فهمه أو فهم أحد آخر، لكن الذي يفهم القرآن والسنة بفهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم سلف الأمة، هذا فعلا وحقا هو الذي يكون على الطريق المستقيم، لأنه أبدا لن يفهم القرآن والسنة أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أفضل من أصحابه الذين تربوا على يديه، ولا أحد من الجيل التابعين الذين تربوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن الطريق الذي يضمن لك السلامة واحد، طريق واحد لا يتعدد، لأن الله عز وجل كتب الفلاح والنجاح لحزب واحد فقط وليس لكل الأحزاب، فقال الله عز وجل الملك الوهاب أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، فهم حزب واحد، وهو حزب فائز، وهو الذي سار على الطريق الواحد الذي يوصل إلى الله عز وجل الملك الإله الواحد الأحد، ولن تجد التفرق والتحزب على خلاف المنهج القويم إلا مزموما. فكيف يقر ربنا عز وجل أمة على التشتت بعدما عصمها الله عز وجل بحبله؟ قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تفرقوا أحزاب وشيع وطوائف وجماعات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالحق سبحانه يبين أن السبيل إليه سبيل واحد، لا يجوز التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بادعاء أن الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر، يسع المسلمين الخلاف فيها، فهذا مما يعلم بطلانه في دين الله، فالحق لا يكون إلا واحدا، الحق لا يكون إلا واحدا. سئل مالك عمن أخذ بحديث حذيف بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال مالك: لا والله، حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. ينفع قولين اتنين والاتنين قولين مختلفين ينفع يبقى هو ده الحق؟ ينفع يبقى ده قول صواب؟ ما الحق والصواب إلا واحد. ده كلام الإمام مالك رحمة الله عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ايه ده؟ يعني النبي قال ان الامة دي تفترق على 73 فرقة، 72 فرقة منهم في النار، وفرقة واحدة ايه؟ ناجية. ليه فرقة واحدة؟ ليه مش فرقتين؟ اصل الحق ما ينفعش يبقى اتنين، الحق يكون ايه؟ واحد. فتبقى فرقة واحدة فقط هي اللي على الحق وباقي على الخطأ، ما ينفعش يبقوا اتنين على الحق. يعني ما ينفعش باتنين على الحق؟ يعني ما ينفعش يبقى في فرقتين كل فرقة لها فكر يخالف الفكر الآخر والاتنين يبقوا على الحق. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هي هذه الفرقة، قال: الجماعة. ثم فسر لفظ الجماعة، ده حديث رواية ابن ماجه وصححه الألباني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لفظ الجماعة عند الحاكم برقم 444، عشان ما تنساش الرقم ده، 3 4، فسرها بإسناد حسن لغيره. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى اللي بيسير على نفس اللي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبقى هو ده الفرقة الايه؟ الناجية، يبقى هي دي الجماعة. فلما تعددت الفهوم واختلفت العقول، صار المرد في ذلك حسما للنزاع هو تقييد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف. يعني الخلف اللي هو الجيل احنا اللي موجودين دلوقتي، احنا الخلف، علشان نفهم صح ونعرف الطريق المستقيم، لابد ان احنا نرجع نفهم الدين بفهم مين؟ الجيل اللي فات، اللي هو مين؟ السلف. قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لحديث افتراق الأمة: ليس ذكر العدد في الحديث، يعني حديث افتراق الأمة، لبيان كثرة الهالكين. النبي مش بيقولك ان دي 73 فرقة عشان يبينلك ان هم 72 هيبقوا في النار، يبقى معنى كان الهالكين كتير، وإنما هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعابها ووحدة طريق الحق. يعني طريق الحق واحد، إنما طرق الضلال ايه؟ كتيرة جدا. نظير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 153، حيث يقول الله رب العالمين: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا الايه؟ سبل. كم واحد ده بقى؟ كتير، ما نعرفش كام بس كتير. فتفرق بكم عن سبيله، كم واحد ده بقى؟ واحد بس، لان سبيل الله هو الايه؟ الحق. طريق الله هو الايه؟ الحق. فيبقى الحق طريقه ايه؟ واحد، انما الباطل كتير. فانه تبارك وتعالى في هذه الآية جمع السبل المنهي عن اتباعها لبيان تشعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها، وأفرد جعله مفرد يعني أفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط، يعني النبي يعني جاب عصا وقعد على الأرض كده على الرمل، عمل بالعصا إيه؟ خط، خلاص كده؟ خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى الطريق واحد، ده سبيل الله، وعلى يمينه وعلى شماله فيه سبل كتيرة، كل سبيل كل طريق على رأس الطريق ايه؟ شيطان يدعو الناس ان هم يدخلوا من الطريق ده. يعني مثلا ايه؟ ما انت ماشي جاي من بيتك رايح المسجد، صح كده؟ انت جاي من بيتك على المسجد، عارف خط مستقيم اهو، ما قالوش انحراف، بس وانت في الطريق بقى لقيت واحد، انت رايح فين يا ابو فلان؟ انا رايح المسجد. طب استنى شوية، ده لسه باقي نص ساعة على الاقامة، تعال بس نشرب شاي ونروح سوا. مثلا واحد تاني تبص تلاقي ايه، هو ماشي مثلا طالب ماشي في دراسته، يعني ماشي في خط مستقيم اهو، فجأة تبص تلاقي واحد صاحبه ايه، تعال نلعب بلاي ستيشن، التاني يقول له تعال نعمل معرفش ايه، تعال نروح نشوف البنت الفلانية، تعال. واحد ماشي في طريقه مستقيم في شغلانة حلال بياخد منها ايه، راتب حلال، يجي واحد صاحبه طب ما انت كده مرتبك ده مش هيكفي بيتك ولا زوجتك ولا عيالك، تعال ادلك على شغلانه كذا، وتكون شغلانه حرام. هتبص تلاقي بقى ايه، الطرق كتير واللي بيدعوك ليها ايه كتير، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل الحديث بنصه على أن الطريق واحد لا يتعدد. قال ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطريق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله، موصل إلى الله عز وجل الملك الواحد. يعني مش تقدر توصل لله إلا عن طريق الأنبياء والرسل، وهو ده الطريق بس، غير كده ما فيش طرق، أي طريق تاني مش هيوصلك لله. قال يونس ابن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. السنة بين الناس بتعتبر ايه؟ غريبة، صح؟ ما اي واحد يبقى ملتحي الناس اللي حواليه ايه؟ ينظرون انه ده حاجة غريبة في وسطهم، صح؟ لما يبقى واحد بيحافظ على الصلوات الخمسة في الجامع، في الجماعة الاولى، ويحضر المسجد قبل تكبيرة الاحرام، يبقى في وسط الناس ده ايه؟ حاجة غريبة، صح؟ اللي دايما تبص تلاقيه عايش على قده، ما يمدش ايده للحرام ولا يختلس ولا يرتشي ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا، وممكن يسيب شغلانه، يعني بص يسيب وظيفه في بنك بعد هو ما كان محاسب فيه او كذا او كذا، عشان يروح يشتغل مثلا في محل بقاله، محل بقاله، عشان عايز يبعد عن الحرام. يبقى في نظر الناس ده ايه؟ غريب، صح ولا لا؟ وهكذا لما يرفض ان هو يخش كليه الشرطه ويبقى ضابط شرطه عشان هيأمروا انه يحلق لحيته، فبالنسبه للناس يقول لك ايه ده، انت مجنون يا ابني، ده انت تبقى ضابط شرطه يا ابني حاجه محترمه في المجتمع، تقوم تسيب دي عشان خاطر لحيتك مثلا، يعني وغيرها وغيرها وغيرها بقى. لما تبقى واحده مثلا تنتقب فيقوموا يقولوا لها في الجامعه مش هينفع تدخلي، مش هينفع تسكني في مساكن الطلبه عشان انت منقبة، اخلع النقاب واحنا نسكنك، فيتقول لا خلاص هاخدها منازل. يقول ايه انت غريبة يا بنتي ولا ايه؟ صح؟ هي دي السنة. قال يونس بن عبيد ليس شيء اغرب من السنة، غريبة على الناس، واغرب منها من يعرفها. قليل قوي بقى اللي يعرف ان دي سنة. فالمسلم الحق لا تزيده الغربة إلا صمودا على الحق الذي معه ولو خذله العالم، لأنه مستأنس بالله تعالى وعلم أنه منصور حتى لو كان وحده، فإن الحق لا يعرف بالكثرة، بل الكثرة قد تكون مخزلة عن الحق وعن طلب الحق، مذمومة إن لم تكن على منهج السلف الذين هم أسلم الناس فهما وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، وإنما المنحرف عن هذه الطريق من استأنس بالتعدد واستوحش من التفرد. بعض الناس تبص تلاقيه يحس إنه وحيد لما يلاقي الناس كلها مش حواليه في نفس مجاله. يعني مثلا بعض الناس تبص تلاقيه يقول لك ايه ده يعني هو انا الواحد اللي صح والناس دي كلها غلط؟ فيضطر يتأثر بايه؟ بالناس اللي حواليه فيعمل زيهم، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. يعني الاكثريه هي الضاله. هو الكره الارضيه اللي احنا عايشين فيها دي لو جينا نقسمها مثلا تلات اتلات، نقسمها اربع تربع، خلاص كده يطلع ان فيها ربع على الحق والتلات تربع على الباطل. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. الله، امال الناس اللي هم عباد ربنا الكويسين الصالحين دول ايه؟ قال الله وقليل من عبادي الشكور. يعني اللي بيعبد ربنا هو الايه؟ القليل. فالمقصود بعض الناس لما يكون وحيد او في وسط الناس غريب ما بيحسش ان هو غريب لان هو مستأنس بالله. وبعض الناس لما يكون ملتزم بالدين فيلاقي اللي حواليه كلهم كتير بيعملوا مخلافه يتأثر بالأكترية. يبقى في نوعين من الناس، نوع بيتأثر بالأكترية فينحرف عن الطريق المستقيم، ونوع ما بيستأنس بالناس بل بيستأنس بالله تبارك وتعالى، فيقول لك مش مشكلة طالما أنا وحدي على الصواب وغيري على الخطأ، المهم أنا على إيه؟ على الصواب. ففي واحد بيستأنس بالناس اللي حواليه، في واحد بيستأنس برب الناس. وإن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قد قال في ذلك كلاما يكتب بالذهب لا يكتب بالماء. قال رحمه الله في منهاج السنة النبوية، قال لو انفرد الرجل، بقى فرد رجل لوحده فرد، لو انفرد الرجل في بعض الأمصار يعني في بلد من البلدان، والأعصار يعني في عصر من العصور، بحق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تنصره الناس عليه، فإن الله معه وله نصيب من قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. مع إنه إيه؟ لوحده. قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة كما في الحديث، فإن المراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم كان هو لوحده والصحابة كانوا كلهم على بعضهم جماعة قليلة، لكن مكة وقريش وكذا وكل دول كانوا كفرة من حواليهم، هل هم تأثروا بالجماعة يعني بكثرة الناس؟ لا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وعندما نقرأ سورة الفاتحة دعا تجد أن اشتملت سورة الفاتحة على الدواء الشافي لحل مشكلات الخلاف والنزاع في الأمة. خلي بالك احنا في حديث النبي اللي ذكرناه، عشان برضو انا ذكرته كده من غير ما افلق عليه شوية بحيث ابين لك المعنى اللي عايز اقوله ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي، طائفة من امتي، والامة كتيرة بس ده دي ايه، طائفة من ضمن الامة، ظاهرين على الحق، ماشيين على الطريق الايه، الحق، لا يضرهم من خذلهم. مش مهم الناس حوالينا كتير خذلوهم، مش مهم هل هم تأثروا بالناس، لا هم برضو ماشيين على ايه، على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. هم ما زالوا على الايه، على الطريق المستقيم، لا يحيدون عنه. وسورة الفاتحة كما قلنا أنها اشتملت على الدواء الشافي لحل مشكلات الخلاف والنزاع في الأمة، وذلك في الحث على فهم الصحابة والسلف الكرام. فقوله تبارك وتعالى، وانت بتقول كده دايما وانت بتصلي تقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم. يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم يعني الطريق الايه، المستقيم، اللي هو الطريق. كم بقى طريق مستقيم؟ هو واحد، طريق الله ايه، واحد لا يتعدد، خلاص. فانت بتقول له يا رب اهدني الصراط المستقيم، دلني على الصراط المستقيم، ارشدني للصراط المستقيم، ارزقني السير في الطريق المستقيم. طيب انت عارف معناها ايه كلمة اهدنا الصراط المستقيم دي؟ يعني ايه؟ ما هو كده اشتمل على ركني الكتاب والسنة، ما هيبقى مستقيم ازاي؟ فانت لما تقول له اهدني الصراط المستقيم يعني انا عاوز امشي على ايه؟ على الكتاب، ما هو ده الصراط المستقيم. وقوله صراط الذين انعمت عليهم، احنا اتفقنا بقى يبقى كلمة الصراط المستقيم يعني ايه؟ الكتاب والسنة، لان هما دول اللي مستقيمين ما فيهمش اعوجاج. ركز بقى معايا، بعدها طلبت قلت بقى صراط الذين أنعمت عليهم، ذكرت ناس، مين هم دول بقى؟ السلف الصالح بفهمهم للقرآن والسنة اللي هي الطريق المستقيم. فأنت بتقول له أنا عايز الصراط المستقيم يعني عايز القرآن والسنة، بس مش بفهمي، بفهم السلف الصالح، لأن هم دول اللي تعلموا على إيد النبي وفهموا القرآن صح وفهموا السنة صح. فصراط الذين أنعمت عليهم يعني اشتمل على فهم السلف لهذا الصراط، مع أنه لا يشك أحد أن من التزم بالكتاب والسنة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم، إلا أنه لما كان فهم الناس منه الصحيح ومنه السقيم اقتضى الأمر ركنا ثالثا لرفع الخلاف والنزاع، ألا وهو تقييد فهم الخلف بفهم السلف. وأنا لما أجي انا دلوقتي طلبت وقلت يا رب اهدني الصراط المستقيم، صح؟ ايه هو الصراط المستقيم؟ ها برافو، كويس قوي، اللي هو الكتاب والسنة. طيب مش انت طلبت الصراط المستقيم اللي هو الكتاب والسنة، وانا طلبت الصراط المستقيم، وحضرتك طلبت الصراط، مش كل واحد فينا كده واحنا جالسين دلوقتي في المسجد كل واحد فينا طلب الصراط المستقيم من ربنا في الفاتحة؟ السؤال بقى الصراط المستقيم اللي هو مين؟ القرآن والسنة. طب السؤال الثاني، انت تفهم ممكن من القرآن والسنة تفهم من آية حاجة معينة، وانا افهم منها من نفس الآية حاجة تانية، وانت تفهم منها حاجة تالتة، يبقى آية واحدة كل واحد طلع منها بايه؟ بفهم. يبقى هنبقى مختلفين ولا متحدين؟ يبقى ما سلكناش الصراط المستقيم، ما سلكناش الطريق الواحد اهو كده، اختلفنا بقى، اتفرقنا. طب ما انا عايزين نتوحد، نيجي في طريق مستقيم، طريق واحد. مين بقى الفيصل في المسألة دي؟ السلف. نشوفهم فهموا الكتاب والسنة وفهموا الآية دي ازاي، يبقى احنا فهمنا زي فهمهم، يبقى كده كلنا ايه، اتوحدنا. ومن الفوائد اليانعة في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين سنته وبين سنة خلفائه الراشدين. طب ايه ده، مش النبي قال عليكم بسنتي وسكت، ولا قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ طب مين دول؟ مش اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ مين دول يعني؟ ما دول السلف. طب النبي جاب سنته مع دول ليه؟ وجاب دول مع سنته ليه؟ يعني معناها النبي بيقول لك سنتي مش هتتفهم غير بدول. فهمت معنى ايه؟ فانت مش هتفهم السنة بتاعت النبي بمزاجك ولا بدماغك، هتفهمها بدماغ دول. فهمت المقصود ايه؟ دماغهم يعني ايه؟ يعني فهمهم اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين سنتي وبين سنة خلفائه الراشدين، وإلى ذلك أشار ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد. ثم تأمل كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج، لتعلم أن ضابط فهم السلف الصالح سبب النجاة من التفرق المذموم. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. شوف هم وقفوا في ايه، وقف عنده. شوف هم اتكلموا في ايه، اتكلم فيه. شوف هم مش من دماغك. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، مش بكلامك انت، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، امتنع عن اللي هم امتنعوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. قال ابن تيمية رحمه الله في التفسير الكبير: من خالف قولهم، اللي خالف قول السلف، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. أديك مثال. يعني مثلا آية الكرسي، بعض الصوفية وبعض الذين يفسرون القرآن ويقولوا تفسير القرآن بالباطن، وهم لو صدقوا لقلبوا حرف النون في كلمة الباطن لقلبوها إلى لام، تبقى التفسير بالباطل. ده لو صدقوا يعني. يقول لك يبقى بص ركز معايا، يقول لك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مش الآية بتقول كده؟ معناها ايه؟ فهمت انت من ايه؟ ها؟ برافو، كويس قوي. يعني محدش هينفع يشفع إلا لما ربنا يأذن له. واضحة ايه ولا محتاجة كلام دي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا عارف هما بفسروها ازاي؟ بص قال لك بقى: من ذا الذي يشفعي. يعني ايه؟ هما قطعوا الكلام. قال لك من، يعني من، يعني انسان، يعني من، اي واحد. ذل من ايه؟ من الذل والمذلة. بيذل ايه بقى؟ من، يعني الانسان اللي هيذل بقى، هيذل ايه بقى؟ من ذل ذي. ذي اسم اشاره بقى عايد على مين بقى؟ على النفس. يعني بيقول لك الانسان اللي يذل نفسه، ها، ما يطوعش. ما نفسك بتقول لك اشرب خمره، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، فانت هتذلها، ما تخليهاش ايه، تامرك بالمعصيه. فيقول لك بقى: من ذل ذي يشفى، من الشفاء يعني، عي، العي اللي هو الجهل والمرض. فيقول لك اللي يذل نفسه وما يطيعش هواه هيشفى من مرض وجهل. ايه الكلام ده؟ منين ده؟ ده جابوه منين ده؟ من فهمهم هم. فهمتني؟ مش من فهم سلف الأمة. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: من خالف قولهم، يعني قول السلف يعني، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وضحت؟ زي الشيعة. الشيعة يقول لك بقى مثلا: ألم نشرح لك صدرك. قولوا كده الصورة، ها، كمل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كمل. ورفعنا لك ذكرك. بعديها ايه بقى؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عندهم مش كده خالص. يقول لك إيه بقى؟ هو الكلام هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول للنبي إن أنا رفعت لك ذكرك. لا، عارف هما يقولها إزاي بقى؟ يقول لك إيه؟ ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. يعني ربنا رفع ذكر النبي عشان خاطر إن هو جوز بنته يبقى علي. إيه ده؟ شفت بقى؟ يبقى لما كل واحد يفهم المعتزلة، ها المعتزلة والجهمية لما بدأوا يتكلموا في موضوع القرآن وقال لك ايه ده، يبقى القرآن بقى مخلوق مش كلام الله. معانا مش معايا؟ يعني حصل ايه؟ ان لما كل جماعة او كل واحد يجي يفهم القرآن او السنة بفهمه هو، فعشان كده حصل التفرق اللي احنا شايفينه. انما لو كنا كلنا رجعنا لفهم سلف الأمة ما كانش حصل التفرق ده، كنا كلنا توحدنا على صراط واحد. فالمقصود الجماعة المعنية في الحديث هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان على طريقهم ليست أي جماعة. فالشيعة جماعة، والصوفية جماعة، والروافض على اختلاف مشاربهم جماعة، وإنما هم السلف الذين ارتضاهم الله لنا قدوة وجعل منهجهم لنا منهاجا، ومن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. يبقى الأصل إن أنا أتبع مين؟ السلف، لأن هم أكتر الناس فهما للقرآن والسنة. يبقى لما النبي بيقول جماعة هم الجماعة، مش قصده جماعة الشيعة ولا جماعة الخوارج ولا جماعة الصوفية ولا جماعة ما أعرفش، لا. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لم يستوعب الحق إلا من اتباع المهاجرين والأنصار. من الإنسان اللي يستوعب الحق؟ من الإنسان اللي يكون اتبع الحق؟ هو اللي مشي على المهاجرين والإيه والأنصار. ثم قال: الصحابة هم أعلم بمفهوم الخطاب اللغوي وبأسباب الحكم الشرعي بدلالات حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة في بيان سبب اجتماع كلمة السلف على عقيدة واحدة، إيه اللي جعل السلف كلهم يجتمعوا على عقيدة واحدة ما تتفرقش العقائد؟ وبعد كده بدأت العقائد بقى إيه تتفرق، تظهر بقى إيه الفرق والمعتقدات الأخرى. قال: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم، وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء. فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. لأنهم اتبعوش الهوى إنما اتبعوا الدليل. وصدق رحمه الله: فإن دين الله واحد لا يختلف، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الطريق الواحد هو أغنى الطرق وأكملها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: لقد تركتكم على مثل البيضاء. النبي ترك لنا الدين واضح أبيض. هسألك سؤال: لما يكون أنت لابس قميص أبيض وتيجي عليه ذبابة دبانة تقف عليه، هتبان فيه ولا لا؟ ليه؟ عشان هو أبيض. النبي بيقول لك: أنا سبت لك الدين واضح أبيض ما فيهوش حاجة مخفية، فلو ظهر أي حاجة هتبان فيه على طول. فهمتني؟ قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. اللي خلف الطريق ده يبقى هلك. وعلى هذا إذا حاول الإنسان بفهمه وبتدبير عقله أن يفعل ما لم يكن عليه الصدر الأول العظيم، فإنما يعرز في طرقات وأودية المهالك. لذلك اشتد نكير السلف الصالح على من يزيد في الدين ويوغل فيه برأيه بعدم التمام وكمال، فلنامت أعين أهل البدع الذين يريدونها هلاكا وضياعا، وذلك لأن الدين مبناه على الاتباع لا الاختراع. الدين مبناه على الايه؟ على الاتباع. تشوف النبي عمل ايه، الصحابة عملوا ايه، وتتبع. وليس الدين مبناه على الاختراع، كل واحد يخترع لايه طريقة. حتى في الصوفية بص تلاقي الطريقة الشاذلية، الطريقة الإبراهيمية، الطريقة معرفش ايه، الطريقة طرق طرق طرق. يعني في العقيدة الواحدة اللي عندهم تلاقي ايه طرق. الشيعة منهم بقى الشيعة، منهم الاثنى عشرية، منهم كذا الإمامية، منهم الله. فكل الطرق، إنما عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة واحدة. وذلك لأن الدين مبناه على الاتباع لا الاختراع، والرأي في الغالب مذموم. لو الإنسان قال في الدين برأيه فالرأي إيه؟ مذموم. لأن كثيرا من أمور الدين لا يهتدي إليها العقل بمفرده، ولا سيما أن العقول تتفاوت في إدراكاتها، فكان فهم السلف للنصوص أسلم وأعلم وأحكم، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا، يعني الأجيال اللي جاية، ها؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. مين بقى اللي آمنوا به؟ السلف. يا ربنا بيقول اللي آمن زي ما أنتوا يا سلف آمنتم به فقد اهتدوا. طب واللي ما يؤمنش زي ما السلف آمنوا به، اعكس بقى كلمة اهتدوا تبقى ايه؟ ضل. يعني مثلا بنقول ان كثير من امور الدين لا يهتدى اليها او لا يهتدي اليها العقل بمفرده، لان في تفاوت في الافهام والاذهان. يعني مثلا واحد يقول لك انا عشان اخد، عشان انال رضا ربنا سبحانه وتعالى، ما هو بعض الصوفيه مثلا يجي يقول لك بقى يقرا قول الله تبارك وتعالى عن الذكر: الذين يذكرون الله ايه قياما ها وقعودا وعلى جنوبه. يوم يعمل ايه بقى؟ يتطوح، يقف يذكر ربنا وهو واقف، ويتطوح يمين وشمال ويقعد ويقع. فتيجي تقول له: يقول لك ما هي الايه بتقول كده. الايه ما بتقولش كده، الايه بتقول ان انت تذكر ربنا وانت واقف. طب لو انت قاعد تذكر، لو انت نايم اذكر، لو انت راكب مواصلات اذكر. ربنا بيقول لك اذكر ربنا، ها ربنا بيقول لك اذكره في كل وقت وفي كل شكل. هو ده المعنى، مش ان انت تجمع لي بين التلاتة وتقوم تذكره واقف شوية وقاعد شوية ونايم شوية. ثم نسمع بعد ذلك من بعض المتهوكين معكوس الفكر والعقل منكوس الفطر، يريدون للأمة تخليا عن عزها وعن شرفها المضمون في كتاب ربها وسنة نبيها المأمون، بدعوى أن فهوم الصحابة والسلف الكرام لا تصلح لمجارات الأحداث في القرون المتأخرة. يقول لك تعايز إيه ده؟ تعايز ترجعنا للعصور الوسطى؟ تعايز ترجعنا لزمن التخلف والرجعية؟ عايزنا نمشي نرجع نفكر النهاردة بتفكير الصحابة اللي كانوا عايشين في الصحراء وبيركبوا الإبل والجمال؟ احنا في عصر الذرة وفي عصر الفضاء، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. يقول لك ده دول ناس كانوا بيركبوا الإبل، احنا دلوقتي ناس بنركب العربية الأبل. فلكن الكلام ده ما ينفعش النهاردة. فالزمان ليس هو الزمان، وكذلك الأحداث متباينة مختلفة. وهذه دعوة عارية عن الفهم الصحيح، خصوصا إن عرفت من ينادي بها. وكذلك يغني بطلانها عن إبطالها. فالصحابة والسلف الكرام ملكوا الدنيا بالاتباع لدينهم وبسنة نبيه. انتوا بقى النهاردة اللي تركتوا اتباع دينكم وسنة نبيكم، ملكتوا ايه في الدنيا؟ بلادكم نفسها مش عارفين تحكموها، انما رؤساء الدول العربية منظر، واللي بيحكم في الحقيقة امريكا وغيرها. فهؤلاء السلف الكرام ملكوا الدنيا بالاتباع لدينهم وسنة نبيهم، ومكن الله لهم في الأرض ونصرهم وأيدهم على عهودهم بهذا الطريق الواحد البين الواضح. وما عرف الذل والصغار إلا على التخلف عن هذا الطريق المنسلخ من دينه الذي لا يرتضيه سبيلا في الحياة. وانظر كيف أسس الصحابة دولة للإسلام في أقل مدة لا تحسب من حساب الزمن بمنطق الماديات، أخذين بأسباب التمكين وإرساء القواعد والتشييد للأمة. الصحابة اللي كانوا بيرعوا الغنم دول أسسوا دولة الإسلام، والفرس والروم انهاروا أمام المسلمين. إحنا بقى عملنا إيه؟ عشان بعدنا عن الطريق المستقيم. ثم انظر ماذا فعل الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حافظ على الاستقرار الداخلي للأمة وأمن الحدود وأظهر القوة بإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، فكانت نعمة السياسة والكياسة، وأمن الله به الأمة وحفظ به الدين. هذا أبو بكر الصديق. وهذا عمر رضي الله عنه أسس نظاما اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ما عهدته الدنيا، فقد أنشأ بيتا للمال. أو الواحد يعمل وزارة مالية، كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. طب حصل سؤال، هو سيدنا عمر كان درس في أنهي كلية سياسة واقتصاد؟ عشان الأغبياء الجهال اللي طالعين اليومين دول يقول لك ايه؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. واللي طالعين يقول لك ايه؟ ما ينفعش، انتوا عايزين السلفيين هم اللي يحكموا البلاد؟ عايزين السلفيين هم اللي يحكموا البلد؟ طب السلفيين ما عندهمش خبرة سياسية. وهو كان عمر جاب الخبرة دي منين؟ ده أول واحد أنشأ وزارة مالية. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه قد أسس نظاما اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ما عهدته الدنيا، فقد أنشأ بيتا للمال ووضع له نظاما يضمن حقوق الأفراد على اختلاف أجناسهم، يسوي فيه بين الناس لا يظلم أحدا، وأنشأ الدواوين، عارف اللي هي وزارة المحفوظات واللي هي السجلات وغيرها لضمان الحقوق، وأنشأ الحسبة، ووضع نظاما عظيما لجيش المسلمين، ونظم فيه التجنيد وشؤون الولاة وغير ذلك. يعني عمل كمان مجلس عسكري. هو كان جاب الكلام ده منين؟ أصل بص ربنا قال ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. خلصت. لما تتقي ربنا هيعلمك. فهؤلاء قوم ارتضاهم الله لنا قدوة في ديننا ودنيانا. ثم قل لي بربك، ماذا صنع العلمانيون والمبتدعون وأهل الأهواء إلا الشعارات الكاذبة الفارغة؟ قد طبل الأجوف تسمع صوته وتراه خاويا فارغا. فهؤلاء يريدون أن تنحرف الأمة عن مسارها الصحيح إلى تيه لا يعلم مداه إلا الله. فنسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولله ضر الإمام مالك حين قال لا يصلح، أنا بقول لك بقى الخلاصة إيه، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فاعتبروا يا أولي الأبصار الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. والحمد لله رب العالمين. يبقى خلاصة الكلام، ما نخافش بقى من إن احنا ننتخب السلفيين أو الإخوان المسلمين، المهم يكون جماعة تريد إن هي بهذا الانتخاب وبهذا الترشيح تريد إقامة شعائر الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.